يفعلون ذلك. والناس في هذا الباب بين مقل ومستكثر ومكرم بأن نجاه الله سبحانه وتعالى وسلمه ووقاه من سوء الظن ووفقه لحسن الظن بالله جل وعلا. لكن كما نبه العلماء ينبغي على العبد أن يحاسب نفسه وأن يزن أعماله وأن يفتش في قلبه، لأنه يتسلل أحيانا في بعض المواقف أو كثير من المواقف إلى أمور هي داخلة في باب سوء الظن بالله، في باب سوء الظن بالله. أضرب أمثلة من واقع الناس. أحيانا بعض الناس يكون مثلا عنده استقامة ودين وعبادة وصلاح ومحافظة على طاعة الله، ويمر مثلا على أحد القصور الجميلة ولديه الخدم والحشم والمركوب وإلى آخر ذلك، ويعرف أن مثلا صاحب هذا القصور أو صاحب هذا لا يصلي ومثلا عنده كذا، فيدخل عليه والعياذ بالله سوء ظن بالله، يقول كيف الآن هذا في هذه الأمور وهذه المعاصي وأنا العابد المطيع المستقيم المحافظ على طاعة الله وليس عندي مثله؟ هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله، لأن هذا الذي أعطاه الدنيا أو أعطاه شيء من الدنيا ليس هذا دليل على الرضا، والذي حرم من شيء من الدنيا ليس دليلا على السخط. والله سبحانه وتعالى يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يحبني ويعطيني وإلى آخره. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا كلام الناس، لكن ماذا قال الله؟ كلا. الله قال كلا، يعني ليس كما تظنون، ليس من أعطاه الله الأموال ودليل على أنه يرضى عنه، وليس من أيضا ضيق عليه ذات اليد أو ابتلاه بالأمراض أو الأسقام ليس دليل على أنه يبغضه أو لا يحبه سبحانه، وإنما هذا وذاك كل منهما مبتلى، ابتلاه هذا ابتلاه بالغنى وهذا ابتلاه بالفقر، هذا ابتلاه بالصحة وهذا ابتلاه بالمرض، هذا ابتلاه باليسر وهذا ابتلاه بالعسر. الدنيا ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا كله ابتلاء وامتحان. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن مبتلى وممتحن في سرائه وضرائه. عدت مرة رجلا أحسبه من العباد ومريض، وحدثني بعض قرابته أن فيه أمراض كثيرة وآلام وأتعاب، فزرت أنا وأحد الأشخاص وسألت، قلت أبو فلان بشر عن صحتك وأخبارك أمورك، قال بشرك بخير، وجهه مسفر، قال بشرك بخير بنعمة، والله كذا هكذا قال لي، قال والله ما أظن بالمملكة أسعد مني، وله 4 سنوات بين الجدران 4 وأوجاع وآلام، ويقول والله ما أظن بالمملكة أسعد مني. وتجد إنسان عنده صحة وعافية وأموال ودائما في قلق وفي ضجر، وإذا أوى إلى فراشه زاد عليه القلق والتقلب والكدر. فالشاهد من ذلك أن هذا ابتلاء، يبتلي بالمال وبالفقر، يبتلي بالصحة وبالمرض، يبتلي بالسراء والضراء، كل هؤلاء مبتلون وفي امتحان. ولهذا ينبغي أن يحسن المرء الظن بالله في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه. حتى المرض الذي يصيب العبد ينبغي أن يحسن العبد الظن بالله. وفي الجنة ومنازل الآخرة من الرتب والمنازل لا يبلغها العبد بأعماله، وإنما يبلغها بصبره على المصاب.

بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لشيخنا الفاضل جزاه الله خير الذي تكتب كلمته هذه بماء الذهب وأغلى ماء الذهب. لدي اقتراح وسؤال. الاقتراح اقترع على الأخوين الكريمين حمد وخالد وأبنائهم اقترع على حمد وخالد وأبنائهم أن يجمعوا ما قاله الشيخ عبد الرزاق بالذات في أشرطة وتوزع ولا سيما على الحاضرين كي يسمعها من وراءنا من النساء والأولاد والأحفاد، لأنها والله ولا يعني ولا يستطيع أحدنا أن ينقلها كما هي مهما أوتي والله لا يستطيع. فرجاء أن تطبع محاضرات الشيخ عبد الرزاق بالذات أقول بالذات وتوزع. السؤال يا شيخ، كثير من الأطباء والأدباء وغيرهم يقولون أن المولود الفلاني ولد بعيب خلقي، عندما يكون في الثقب في القلب أو عنده إعوجاج في الأنف، كلمة عيب خلقي هل تقبل وهي خلقة الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال وشكرا جزيلا. قول بعض الأطباء سواء ما أشير إليه في هذا السؤال أو أيضا أقوالهم الأخرى، ربما كثير منها لا تكون موزونة بميزان الشرع، لأن كثير منهم له دراسة تخصصية في مجاله وليس عنده عناية دقيقة بالألفاظ الشرعية وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في ألفاظه من أدب مع الله سبحانه وتعالى ومراعاة للكلمات السليمة التي لا مأخذ عليها من جهة الشرع. ولهذا يأتي على الأنسنة سواء الأطباء أو غيرهم من الألفاظ التي تكون فيها شيء من عدم مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى والمعائب التي تكون في الإنسان ما يتعلق بأفعال العبد والأمور على قسمين، مصائب ومعائب. المعائب هذه في أفعال العبد، من تقصير في طاعة الله، من ارتكاب للمحرمات، من وقوع في الآثام إلى غير ذلك. والمصائب ما يبتلي الله سبحانه وتعالى عبده به، ولهذا العلماء يقولون يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب. المعائب التي فعل العبد لا يحتج بالقدر عليها، لكن المصائب التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عبده، مثل إنسان ولد مثلا فيها نقص في بعض بدنه أو مثلا ضعف في جوانب، من هذه من المصائب. والله قال في القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل فضيلة الشيخ جزاك الله خير. كيف يعيش المؤمن؟ وين اللي يتكلم الحين؟ هنا يا شيخ الله يجزيك خير، أنا أشرت على هذا والكلام جاء هنا. تفضل يا أخي. كيف يحسن المؤمن ظنه بالله عند الموت؟ وكيف يتخبطه الشيطان؟ وكيف يعيش بين الخوف والرجاء؟ وهل الرجاء يكون عند الموت؟ جزاكم الله خير. سؤال جميل ويتعلق بتوضيح جانب مهم جدا في الموضوع، لأن مر معنا في الحديث حديث جابر وفي صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث وهو يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا هو يحسن الظن بالله. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ينبغي أن يكون عند العبد توازن بين الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة، يدعوننا رغبا ورهبا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيجمع بين الرجاء والخوف. لكن قالوا يغلب عند الموت جانب الرجاء، يغلب عند الموت جانب الرجاء، عملا بهذا الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فيغلب جانب الرجاء. ليس معنى يغلب جانب الرجاء أي يلغي الخوف، بل مع وجود الخوف يغلب جانب الرجاء، لا أنه يلغي الخوف وإنما يغلب جانب الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يموت إلا وهو على هذه الحال، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن ظن بالله خيرا فله، ومن ظن شرا فله، ولهذا ينبغي أن يظن بربه تبارك وتعالى خيرا، وأن يغلب جانب حسن الظن، وأن يغلب جانب الرجاء عند الموت. أما في حياته فينبغي أن يكون الرجاء والموت أن يأتي بهما متوازنين متكافئين. أما تخبط الشيطان للإنسان، فالشيطان لا يزال عياذا بالله منه مع الإنسان إلى أن تخرج روحه، وأشد ما يكون عليه في لحظاته الأخيرة، حتى نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه في لحظاته الأخيرة سمع يقول لا بعد، لا بعد، سمع من هذه الكلمة، فسأله أظن ابنه كان عنده، قال سمعتك تقول لا بعد، قال الشيطان قائم عند رأسي ويقول فتني يا أحمد، فقلت لا بعد، يعني حتى تخرج الروح، ما يأمن الإنسان على نفسه، والشيطان أشد ما يكون على العبد في مثل هذه اللحظات الأخيرة، ليقنط مثلا من رحمة الله، ليؤسه من روح الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، فيستعيذ العبد بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم بالله كفاه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خير الشيخ عبد الرزاق. يعني أريد أن أضيف إضافة بسيطة من منظور الطبيب وليس من منظور المريض. أبدأها بقصتين قصيرتين في حياتي العملية. أنا طبيب عناية مركزة صار لي أكثر من 25 من نصف من ربع قرن وأنا أعمل في العناية المركزة. فأذكر من الأشياء اللي تحضرني الآن أنه كان عندي مريض وساءت حالته، وأدركنا يعني أنا وزملائي الأطباء أنه يعني اقتربت نهايته، وكنت أيامها يعني ذو عهد قريب بالمكان اللي أعمل فيه، وعملت فيه فترة يعني أكثر من 20 سنة في ألمانيا، وكان هناك من العادة أن احنا دائما نتصل بأهل المريض إذا ساءت حالته، إذا رأينا أنه هو يعني اقترب أجله، ونخبرهم أنه هو يعني حتى يأتوا ويودعوه ويجلسوا معه. فقلت هذا أوجب بالنسبة للمسلمين حتى يعني يكونوا حاضرين، ربما يلقنوه وربما يقرأوا له بعض الأدعية. فاتصلت بأهله، فأتاني واحد يعني عدواني جدا، قال يعني من أدراك أنت، إيش بهمك، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وكيف أنت تقول أنه هو يعني اقتربت نهايته. فقلت له يعني هذا ما أقوله من خلال تجربتي ومن خلال خبرتي، وأنا أعلم تماما ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموتى، حتى لو أنه هو مات ربنا قادر على أنه يحيي الموتى، ولكن حتى العلم اللي أنا أتحدث عنه هذا منحة من الله سبحانه وتعالى. ف يعني المهم بعد النزاع يبدو أنه هو في النهاية اقتنع بأنه فعلا مريضه يعني اقترب أجله، فأتى بعدد كبير جدا من العائلة وجلسوا معه، وفعلا توفي المريض بعد يعني قرابة الساعتين. هذه قصة صغيرة أنا هعلق عليها يعني فيما بعد. القصة الأخرى أنه كان عندي مريض هنا في المدينة يعني بعد عملية جراحية استقرت حالته جدا جدا، وأصر الرجل أنه هو يدعو الطاقم اللي سواله العملية عنده في البيت، فذهبت أنا وواحد من الزملاء زرناه، وبعد كده يعني بعد شهور طويلة أتانا مرة أخرى في حالة متردية جدا في للمستشفى، وقررنا أن احنا نعمل له يعني عملية أخرى. والتقيت بالمريض لأني أعرفه معرفة شخصية وتحدثت معه، فقال يا دكتور أنا أعلم أني مغادر وقد حزمت أمري، وتواصلت مع أولادي حتى يدفعوا عني ديوني حتى لا يبقى علي أبدا أي دين، وحتى يعني يسووا أمري. فقلت يعني هونت عليه، قلت يعني إن شاء الله يعني بكرة الصباح هنلتقي وحتكون حالتك يعني أفضل من هذا، وبعد العملية الثانية إن شاء الله أمورك هتستقر وحتكون كذا كذا. وتوعدت معه أنه أراه في اليوم الثاني في السابعة صباحا، فذهبت السابعة صباحا فوجدت توفي. تعليقي انه يعني احيانا بعض المرضى يعني يجعل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وثقته بان ربنا سبحانه وتعالى يشفي المرضى يجعلها في نهايه المطاف. الاول يثق ثقه عمياء بين الاطباء هيسووا كل شيء، وانه هذه يعني اذا عجز الاطباء يبقى يلجأ الى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني انا اعتبر انه هذا خطأ شديد، انه لابد الواحد يقرن الاثنين، يقرن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبالعمل، ان هو يسعى الى ان هو يتواصل مع الطبيب المتخصص الماهر المؤمن اللي يعطيه الاثنين، يعطيه الدواء المادي ويعطيه كمان يعني بعض الشحنات الايمانيه اللي تساعد في شفائه. بالنسبه للثاني لابد ان احنا نعلم يعني من الملحوظات ان احنا نعلم ان احنا من عباد الله سبحانه وتعالى، وانه يجرى علينا القدر، وان احنا مأمورين بان احنا نرضى بالقدر خيره وشره، وانه يعني انه في يعني ايات كونيه تسري علينا، يعني اذا اجتمعت امراض وحاله معينه لابد ان احنا ندرك انه يعني ان احنا ان الانسان حيموت. انا يعني لا اريد الاطاله، لكن يعني هذا من منظور الطبيب، انه يعني واضافه صغيره جدا ربما ليس لها علاقه بالكلام، انه يعني انا في حياتي الطويله كطبيب رايت عجائب في المدينه المنوره، يعني رايت اشياء لا تتعلق بالمقدمات، يعني تقدم نفس الجهد وترى نتائج يعني غير متوقعة في حسنها، الحمد لله رب العالمين. فلنا أن نعلم أن هذه المدينة مباركة حتى في العلاج، حتى في الشفاء. يعني أنا شفت أشياء كثيرة يعني أستطيع المقارنة بنفس الحالات ونفس الجهد ونفس الدواء والإمكانات أقل، ولكن النتائج مبهرة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هذا ما أردت أقوله على عجالة، جزاكم الله خير. أثابك الله وجزاك خيرا على ما تفضلت وبينت. وذكرتم حفظكم الله قصتين، وباب القصص وهذا تقفون على شواهد لا يقف عليها كثير من الناس إلا أمثالكم ممن يعاين هذه الأمور ويرى في هذه القصص من العبر و عجائب صنع الله سبحانه وتعالى أمور تبهر العقول تقفون عليها ما لا يقف عليها من ليس في هذا المجال، وخاصة ممن في العناية المركزة وفي مثل هذا المجال. لكن القصص ذكرتم قصتين، أيضا كما تعلمون في مقابلها قصص أعجب من ذلك، في مقابلها قصص يعني من أعجب ما مر علي، ذكر لي عن أحد الأشخاص في المدينة وطالت الغيبوبة، وأيضا ذكر بعض الأطباء أن حالته حسب وصفهم ميؤوس منها، وكان بعض أقاربه عند سرير هذا المريض يتحدثون حول التبرع ببعض أعضائه، كانوا يتحدثون حول بعض التبرع ببعض أعضائه. وهذا الشخص كما ذكر لي الآن يدرس في مدرسة وأفاق من غيبوبته وشوفي من مرضه، وذكر لهم كلامهم الذي كانوا يتشاورون به كان يسمعه ولكن ما يستطيع أن يتكلم بشيء. فالأمر لله من قبل ومن بعد. لكن نبهتم على قضية حقيقة مهمة أرى أنها جزء منها مسؤولية الطبيب. كثير من المرضى يأتي إلى الطبيب وعنده نوع تعلق به، تعلق به، فينبغي على أن يكون على لسان الطبيب عبارة يوقف فيها توكل المريض على الله والتجاءه إلى الله عز وجل. وهذا يفعل بعض الأطباء، يعني يجعل على لسانه دائما ويعالج المريض: العافية من الله، الشفاء من الله، نحن نبذل السبب، ما بيدنا إلا السبب، إلجأ إلى الله. تكون هذه دائما على لسان الطبيب حتى يتيقظ المريض، ولا تكون يعني سيطرة المرض وألم المرض ومعاناته تجعل فيه هذا الانتجاء إلى هذا المخلوق الذي ليس بيده شيء. فهذا جانب حقيقة يعتبر من مسؤولية الطبيب، وبعض الأطباء يوفق في هذا الجانب، وبعضهم يقوي جانب تعلق المريض به، وهذا يحصل من بعض الأطباء، يقوي جانب تعلق المريض به، فمثلا يحدث عن نفسه وأني كذا وأني كذا وأنا فعلت كذا، فيزداد تعلق المريض به. بينما ينبغي في مقام المعالجة أن الطبيب يعتني بتقوية صلة المريض بالله سبحانه وتعالى، ويبعده عن هذا التعلق الذي يكون بمخلوق مثله لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ثم عند ما يتحدث عن حسن الظن، حسن الظن بالله، حسن الظن بالله كما أنه يتناول الشفاء من المرض، يتناول أهم أمرا أهم من الشفاء من المرض، وهو حسن الخاتمة، حسن الخاتمة وتكفير الذنوب والخطايا ورفعة الدرجات. لا يختص حسن الظن بالله في الشفاء من هذا المرض، وإنما يتناول خير الدنيا والآخرة في حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. وهذا ما يعني أشير إليه في هذه الكلمة، أن باب حسن الظن باب واسع ويتناول جوانب كثيرة. وأما ما أشرتم إليه في قضية يعني أن الطبيب قد يرى من العلامات ما يظن أن هذا نهاية المريض أو نحو ذلك، هذا لها أصل في الأحاديث، مثل الحديث الذي في الصحيح لما حضر أبو طالب الوفاة، لما حضر أبو طالب الوفاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عند أبو جهل وبعض المشركين فقالوا له: بل على ملة عبد المطلب. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا: بل على ملة عبد المطلب، وخرجت روحه وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمارات قد تعرف، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وأكرر جزاك الله خيرا على ما تفضلت به، و ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. العاقل هو الذي يجعل قصده للآخرة ويلتفت إليها ويهتم بها. قال الله: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أسأل الله أن يجعلنا من العقلاء، لأنه لا يستعد لها ولا يقوم بحقها إلا العقلاء. ولذلك يعرف تمام عقل الإنسان بحسن استعداده للآخرة. قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. بعدما ذكر هذه المناقشات مع هؤلاء المشركين عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسليه ويطمئنه ويبين له أن هذا الذي يقولونه من الحجج والتكذيب، وكونهم يقولون أساطير الأولين أو يقول ساحر مبين أو نحو ذلك، يحزنك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون،